القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألزم ساعة الألزم ساعة الألزم اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألزم ساعة الألزم إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. اللقاء المستمعين لسهرة الراديو صديقي. النهاردة أنا معايا عاشق من عشاق الراديو، مستمع جيد للراديو. هو من الأسكندرية، هو شيخ المحامين بالأسكندرية، المحامي الأستاذ رأفت نور. محكمة برحب بيك وسعيدة جدا بلقائي بحضرتك. الله يخليك ويبارك فيك، أنا اللي سعيد. حضرتك قلت لي أنا أعرف حاجات كتير للراديو وياما استمعت إليه وأنا صغير. لو كلمنا بقى منذ الصغر، أول جهاز راديو وقعت عليه عينك وأنت صغير كان شكله إيه؟ هو جهاز الراديو قطعة كانت موبيليا خشبية جميلة في أوضة عندنا اسمها أوضة المسافرين اللي بيستقبلوا فيها الضيوف في اسكندرية. وكان أبويا الله يرحمه يقعد يسمع الراديو ده، فكنا تربينا على الراديو. وكنا يعني ما فكرتش كده وانت صغير كده يعني الصوت ده طالع ازاي المذيع ده؟ طبعا فكرت وسألت ابوي، قلت له مين الراجل اللي بيتكلم ده مش باين ليه؟ ضحك. طيب استاذ رأفت، لو سألتك عن اول اغنية او اول برنامج او اول عمل اذاعي حضرتك استمعت ليه وانت صغير، احنا لسه دلوقتي في الصغر، كان ايه؟ كان بابا شارو طبعا. بابا شارو طبعا. حد ينكر بابا شارو؟ وقبل فضيلة؟ لا قبل فضيلة دي كلمة بابا شارو. لكن قبل بابا شارو ومحمد شعبان وتراثه الجميل الحلو. انا بستمع اليه احيانا في ايه بقى؟ التلفزيون بيجيب القناة اللي بحب اشوفها اسمها بسبيرو زمان. أحيانا يجيب الحاجات دي. وهو في اي عيد ميلاد يتعمل من غير يلا حالا بلد حالا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ليه معنى حتى. ولا ليه معنى. ما برضه ده محمود شعبان الله يرحمه ويحسن اليه، احنا تربينا على ثقافة هذا الرجل وعلى رؤيته الواسعة، وكان راجل فاهم بيعمل ايه. هذا هو الاعلام الصح. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد، وبعد أن اجتمع عدد كبير من الطيور افتتح الحفلة الشيخ غراب وقال: طيور الأعزاء وعصافير الأوفياء، تحت رعاية أستاذنا الطاووس اجتمعنا هنا لفرفشة النفوس وتجديد المحبة والوداد لأخيكم العزيز أبو الفساد. وحيث إن هذه الحفلة هي عيد ميلاده، فلا بد من تحقيق مراده، وبعد إقامة المهرجان نعود إلى الجناين والغيطان، والآن كلنا نغني لأبو الفساد. هنغني ونفرفش إزاي من غير موسيقى؟ بالضرورة أحكام، وإني آسف إذا كانت الحفلة تنقصها الموسيقى. ليه تنقصها الموسيقى؟ مع العلم بإن البنى أدمين أخذوا الموسيقى من أصواتنا إحنا يا معشر الطيور. حس كده نقدر نكون من بيننا مجموعة موسيقية، ويبقى كل واحد مننا يقول اللي في نفسه من الأغاني. ودلوقتي مين يقدر يقلد الصفارة اللي اسمها الفلاوت؟ أنا اليمامة وصوتي تمام زي الفلاوت. اتفضل اسمع. ده عاد جدا، ومين يقدر يقلد الكمانجا؟ أنا الكناريا. اتفضل اسمع. الله، دي حاجة حلوة قوي. طيب ومين صوته يوافق صوت الطبلة؟ أنا عاملة حسابي وعزم معايا الست ضفدعة. عال عال عال عال. إذن انتهينا، وروني هتعملوا ازاي. حاجة عال جدا. دلوقت انا هغني الاول، وبعد كده كل واحد منكم يهني ابو الفصاد على انغام الموسيقى. هقول لكم واحد اتنين تبتدئوا في العزف. سامعين؟ ايوه سامعين. واحد اتنين. ايه البرامج او الاغنيات اللي استمعت اليها في الراديو واثرت في حضرتك قوي وانت شاب؟ وانا شاب كنت طبعا لسه طالب في الجامعه. كان طاهر ابو زيد ليه برنامج اسمه جرب حظك. ايوه كان رائع، كان راجل. وكان ستنا الله يرحمها امال فهمي في البرنامج بتاعها بتاع على الناصيه. كنا حريصين تماما نسمع البرنامج ده، والبرنامج ده زي ما كنا حريصين نسمع المسلسل بتاع سماره مثلا الساعه 5. سماره كان مصر كلها بتقف، كل مصر كلها الشوارع كانت بتقف. هنا القاهره عودة سمارة. عودة سمارة حلقات جديدة يكتبها عبد المنعم السباعي، يخرجها يوسف الحطاب. سمارة زهرة برية نشأت وترعرعت في جو أسود رهيب، متخم بأوزار الجريمة وذنوب الفقر وأخطاء الحرمان. كانت تحمل بين جنبيها قلبا متحجرا لانت أمامه أقسى القلوب، حتى قلب سلطان طاغية الحي الذي أحبها وتزوجها. ولكن اليزباشي فؤاد المتخفي تحت شخصية المعلم سيد استطاع أن يأسر قلبها وأن يجعلها تضحي بسلطان في سبيل غرامها الملتهب. ونشبت معركة بين الرجلين أصيب فيها سلطان وسمارة. فؤاد، موتت فؤاد. المهم انت يا سمارة طمنيني قبله، الرصاصة جاتلك فين؟ جاتلي في صدري. صدرك؟ كان عاوز يصطادك من الشباك، ولولا رميت نفسي عليك وجات الرصاصة فيا انا فداك يا حبيبي. سمارة سمارة. شيلني يا سيد، احضن ضمني لصدرك، ما تخافش من الدم اللي نازل مني، مش حيوسخك يا فؤاد، علشان ده دم قلب اللي حبك يا فؤاد. سمارة سمارة. سمارة خلاص بقت حدوتة هتحكيها الناس. ابدا ابدا مستحيل مستحيل، مش هتموتي مستحيل. مية مية، شوية مية. اسمع يا شويش. افندم خلي حد يجيب كوبايه مية. ولا اسمع افندم، خليك انت هنا معاها، خلي بالك منها على ما ارجع لك. خلي بالك منها كويس يا شويش. امر. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. أحييكم من القاهرة في بديل على النصية، رسالة من الطالب إبراهيم بوادي النطرون. وصلتني يا إبراهيم رسالتك، وسوف أجد حلا لمشكلتك أنت وإخوتك في أقرب وقت بإذن الله، فلا تقلق. ودلوقتي هنبدأ جولتنا. ده كان أول لقاء على النصية. جرب حظك. قبل ما نقدم الفارس اللي هنسمعه النهاردة، عاوز أفكركم ببعض الأغاني بمناسبة معركة الأغاني اللي دارت قريب، واللي قيل فيها أن عندنا أغاني خليعة وكده. يمكن في ناس كتير فينا سمعوا أغاني بتاعت زمان، بتاعت سنة 24 و 20 و 22 وكده. من هذه الأغاني أغاني مثلا بتقول إيه؟ ما تخافش عليا، ده أنا واحدة سجوريا في العشق، أنت واخد البكالوريا. وفي أغاني بتقول إرخ الستارة اللي فرحنا لحسن جيراننا تجرحنا، وأغاني بتقول يا من عنشة يا بتاعة اللوز، وأغاني بتقول مصر الجديدة هي الوحيدة، وحاجات كتير. وبعدين الفارس اللي هنقدمه رجل عاصر الفن في هذه الفترة، وكان أحد أعمدته، وبقول كان أحد أعمدته لأنه هو فعلا مؤلف هذه الأغاني اللي بقول لكم عليها، الأستاذ يونس القاضي. الأستاذ رأفت نوار، المحامي بالأسكندرية وشيخ المحامين بالأسكندرية. يا ترى الراديو وبرامج الراديو وأغنيات الراديو أثرت على مشوار حياتك كمحامي؟ بالقطع طبعا. إزاي فن؟ أنا استمديت ثقافتي من الراديو. يعني القراءة طبعا دي نمرة واحد. أيوة. الراديو نمرة اثنين. وما زلت لغاية النهاردة أنا سميع راديو كويس قوي، وراديو بجنبي على طول. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، واللي بلغوا بلغوا الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، والأنحاء الدنيا شبكنا. التحية التحية التحية لهذا راديو بلدنا يا زلم سلم، لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم، وكأنه 100,000 معلم. فيه الكلمة فيه البسمة، أجمل حكمة يقولها الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا حبيبي. لاقي حبيبه يجري اوامها الراديو يجيبه، على شباك الاوضه يسيبه، يحكي عذاب السوق ولايبه. ولا في جنينه ده رفستر، ولا في سريره مغلق راديو، قد اسعدنا قد اضحكنا، وكان حق الدنيا شبكنا. الف تحيه الف تحيه الف تحيه لهذا الراديو. الراديو بنود مجهولة، فني أنا اسم الدرجة الأولى، في الاستديو بان مشغولة، بشهامة وإخلاص ورجولة. وده بيمثل وده بيغني، حتى الكورة يزاحها الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، وكأن حق الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا. في برضو حاجة أنا مبسوط جدا من الراديو فيها، إذاعة الشباب. متجددة. الشباب الرياضة. الشباب الرياضة طبعا. ما اسمها الشباب الرياضة. متجددة وجميلة. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة تقدم طاقة سعادة. ثقافة سعادة مع عنا صلاح. طاقة سعادة. أنا إنسان أستحق في حياتي السعادة والحب والاستقرار والتألق في أفضل احتمال بإذن الله تعالى. أصدقائي في لقاء السعادة، حاجة بنسمع عنها طاقة إيجابية وطاقة سلبية، فكرة إيجابية وفكرة سلبية، وكذلك المشاعر، كذلك التصرفات. في حد بنقول عليه تصرفاته إيجابية جدا وفيها تحفيز وفيها نجاح، وفي حد تاني بنقول تصرفاته سلبية وبالتالي بيأثر على اللي حواليه. إزاي التخلص من الأفكار السلبية يبقى أسلوب حياة، وبالعكس كمان الأفكار الإيجابية تبقى أسلوب حياة؟ في الموضوع ده هنتكلم مع نرمين أسامة، مدربة تنمية مهارات ذاتية وإدارية ومعالج بالطاقة الحيوية. أنت كنت قلت لي في بداية التسجيل يا فندم، قلت لي برنامج زيارة المكتبة للراحلة نادية صالح. أيوة. كنت بتستمع إليه؟ طبعا. يعني احنا أنا قرأت من خلال هذا البرنامج مكتبة العقاد. الله. قرأت من خلال هذا البرنامج الأكثر من رائع مكتبة أستاذنا عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، من خلال نجا صالح الله يرحمه. الله يرحمه. هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. وجدتني بالصدفة في زيارة لمكتبة الأستاذ العقاد، زيارة حقيقية وليست لأطلال غاب عنها صاحبها. سمعت العقاد وطاف بي عبر رفوف مكتبته التي قال لي إنها قادرة على السفر في رحاب الزمان والمكان، فبداخلها مرض في قماقم سليمان. قال لي الكثير، استمعت إليه ووعيت كل ما قاله بمنتهى الدقة والنظام، فأنا أعرف له التزامه بالنظام الدقيق، واستمسكت بقواعد اللغة لأنال منه تقديرا يشرفني ولأنجو من تعليقاته الساخرة. لن أطيل عليكم، فرغم بعد المسافة بيننا وبين العقاد الآن، إلا أن ما قلته كان إحساسي بعد أن عشت صفحات كتاب للعقاد هو فعلا زيارة لمكتبة الأستاذ العقاد. وقد أعطتني القراءة زادا للحوار أرجو أن أعرضه على حضراتكم، والإجابات كلها من واقع ما كتب الأستاذ العقاد نفسه. وسوف تلاحظون أن هذه الزيارة تأخذ الكتب لتعيها وتقف منها موقف المفكر، فقارئها هو العقاد أولا وأخيرا. والمهم هنا ليس الكتاب ولا اسم الكتاب، بل الموضوع ورأي المفكر فيه. وها أنا ذا أدعوكم إلى زيارة لمكتبة العقاد، ودليلنا كتاب له بعنوان في بيتي. ولما كانت الزيارة في ذكرى رحيله، فقد فكرت في كلمات أقدم بها حديثي، ووجدت أن العقاد بكلماته قد رسم الطريق لذكراه، فقد قال: ولا تذكروني بالبكاء، وإنما أعيدوا على سمع القصيدة فأطربا. وعندما كان العقاد يرتب الآداب كان يضع الشعر في المقدمة، وعرف عنه ذوقه الشعري الرفيع. وإلى روح الأستاذ العقاد وفي ذكراه نبدأ زيارتنا لمكتبته ببعض أبيات له كتبها عن كتبه. تقول: يا كتبي أشكو ولا أغضب، ما أنت من يسمع أو يعتب. يا كتبي أورثتني حسرة، هيهات لا تنسى ولا تذهب. يا كتبي ألبست جلد الضنا، لم يغن عني جلدك المذهب. يا كتبي أين ترى المنتأى عن أسر أرواحك والمهرب؟ ومن شباب فيك ضيعته، فما أنا إلا الفتى الأشيب. في كمان برنامج الأستاذ عمر بطيشة شاهد على العصر، كان جميل جدا طبعا، استمعت إليه؟ طبعا شاهد على العصر، واستمعت تماما لمكتبة زيارة مكتبة فلان دي، كنت حريص عليها. وشاهد على العصر، ولسه شايف الأستاذ بطيشة قريب في مسبيله زمان جايبين برضو برنامج شاهد على العصر مع شخصية كانت عظيمة جدا من حوالي أسبوعين كده. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: لما بدأت أخذ يعني موقف معارض لعبد الناصر مطالبا بأشياء أكثر من اللي بيعملها، مرة مسكني عمي كده من إياءة القميص، قال لي: وقت فاتنا جنديل أنت بتهاجم جمال عبد الناصر؟ ده انت لولا جمال عبد الناصر لا كنت لبس القميص ده ولا كنت تعرف تقول الكلام اللي انت بتقوله. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. وشاهدنا على العصر الليلة شاعر كبير اختار العامية لغة وأبدع في تعبيره بها، فأصبح أحد علاماتها ونجومها الزاهرة في عصرنا بعد بيرم وحداد وجهين. ولد عام 1938 في أبنود بمحافظة قنا التي تعلم بمدارسها، متأثرا بوالده الذي كان شاعرا ومأذونا وإمام مسجد ومدرسا، ولكنه قطع دراسته العالية وعمل في محكمة قنا الشرعية التي استقال منها أثناء عقد إحدى جلساتها في قصة مشهورة، وسافر إلى القاهرة ليشق عباب الأمواج في مسيرة ظافرة إلى الإبداع. بدأت رحلة النشر معه بصحيفة المساء ثم مجلة صباح الخير، وتوالت دواوينه الشعرية، ومن أشهرها الأرض والعيال وحراج الجط ووجوه على الشط والموت على الإسفلت، كما نشر دراسته عن السيرة الهلالية في 5 أجزاء بالعربية والفرنسية في مصر وتونس، كما تغنى بأشعاره كبار المغنيين في كل الوطن العربي. لنا معه جلسة مطولة نسجل فيها شهادته على عصره. شاعر كبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، سعداء بانضمامك لشهود العصر، وكلنا شوق لتسجيل شهادتك على عصرك. وأنا يعني سعيد أن حقض هذا الوقت معك، أولا بصفتك شاعر أولا، ثم يعني مذيعا ثانيا. وأرجو أن يعني نلامس أطراف الأمانة والصدق، وأن تكون شهادة حقيقية على ما عشناه وعلى ما نراه أو نأمل أن يتحقق في مستقبل هذه الأمة. المحامي الأستاذ رأفت نوار بالأسكندرية، إيه تاني اللي كان بيعجبك في الراديو؟ حديث الصباح. حديث الصباح يعني لما يجيب فضيلة الشيخ محمود شلتوت يقول حديث الصباح. إيه العظمة دي؟ وإيه الثقافة ده؟ وإيه العمق وإيه الأدب وإيه الوسطية الجميلة دي؟ لما يجي أستاذنا العقاد في حديث الصباح، دكتور طه حسين في حديث طبعاً الصباح، طبعا عائشة عبد الرحمن في حديث الصباح، الله أنا في أروع من كده؟ لا طبعا، كان شيء عظيم ورائع جدا. إذا كنا محرصين. اتنين، نشرة الأخبار كنا بنسمعها بعمق الساعة 2:30 8 طبعا، كل نشرة الأخبار لغاية ما يخلص الساعة 11 بالليل ولا أخر. يا سلام، الفترة الإخبارية طبعا كنا نسمعها باهتمام بارد وعلى يقين أن احنا بنسمع أخبار مظبوطة مش مدبلجة ولا أي حاجة. الحقيقة يعني سيداتي سادتي، من هذه الأحاديث التي مضت تقدرون أن مكان الأديب في الحياة الاجتماعية ليس بالمكان الهين ولا القليل الخطر، وإنما هو مكان خطير كأخطر ما تكون المنازل التي ينزل فيها قادة الرأي. فالأديب يستطيع أن يصلح الجماعة ويستطيع أن يفسدها ويستطيع أن يثير فيها المشكلات التي لا تحصى، ويستطيع أن يخلق فيها النفوس الشاذة والميول المنحرفة والأهواء المضطربة التي تملأ الأرض فسادا ونكرا. كل ذلك يستطيعه الأديب إذا أتيحت له كل هذه الشروط والخصال التي وصفتها فيما مضى من الأحاديث، وواقع الحياة يدل على ذلك. ففي حياتنا العربية القديمة وجد بعض الشعراء ملأوا الدنيا شرا ونكرا، ووجد شعراء آخرون ملأوا الدنيا خيرا وبرا، لأنهم أتيحت لهم المواهب والخصال التي أتاحت لهم أن ينشئوا شعرا تتأثر به الجماعات ويتأثر به الأفراد وتتأثر به الأجيال على تعاقبها. وفي حياة الغرب وجد الشعراء الذين أثاروا شعور الجماهير، ووجد الشعراء الذين أفسدوا أذواق الجماهير، ووجد الكتاب الذين غيروا حياة الشعوب. كل هذا يستطيعه الأدباء، ولست في حاجة إلى أن أحدثكم عن الأدباء الذين هيئوا الشعب الفرنسي لثورته، ولست في حاجة إلى أن أحدثكم عن الأدباء الذين أفسدوا عقل الشعب الفرنسي وقتا ما من الأوقات، ولست في حاجة إلى أن أحدثكم عن أبي نواس وما أحدث من الآثار في بيئته في البصرة وفي بغداد. اتنين بقى، لما يجي مثلا ويتكلم على فوازير رمضان زمان. الله، احنا بقى هنتكلم عن رمضان بقى. فوازير رمضان. ايه العظمة دي كلها؟ النقشبندي، الشيخ النقشبندي ده طبعا ده مقرر على علينا على طول، لان الشيخ النقشبندي ده هو قريبي اولا والله أمان. الله يرحمه الله يرحمه. لا ده الشيخ النقشبندي ده فكت الإذاعة يعني، وأول يوم رمضان لازم يجيبوا الشيخ محمد رفعت طبعا. الكروان محمد رفعت لما يجي، يرحمهم، خسارة السماء أنا بسميها الشيخ محمد رفعت. ولما يجي مثلا في الشيخ سيد النقشبندي وامتهالاته طول شهر رمضان، ثم أذان المغرب، وأذان المغرب الروحانيات الجميلة، وبعدين في آخر رمضان بيكون العيد جاي أم كلثوم يا ليلة العيد أنستينا، كان رائع رائع رائع. طالما اتكلمنا عن آخر رمضان وليلة العيد، ما في بقى رمضان جانا لمحمد عبد المطلب؟ هو حد يقدر يستمتع برمضان غير لما يسمع صوت محمد عبد المطلب؟ طبعا المطرب الشعبي ابن مصر الأصيل، ابن التين المصري الأصيل العمدة محمد. الله عليك الله عليك يا استاذ. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. ختام الصوم إخراج الزكاة، ختام الصوم إخراج الزكاة، صباح العيد من قبل الصلاة. أستاذ رأفت، إحنا كلمنا عن برامج الإذاعية، الأغنيات بقى اللي أثرت فيك كمحامي وليها ذكريات جميلة وتحب تستمع إليها من الراديو ما تشوفهاش في التلفزيون؟ بحب أسمع من الراديو كويس أوي سلو قلبي، أم كلثوم. أم كلثوم بحب أسمع، أم كلثوم في رباعيات الخيام من الراديو. مش ما تشوفهاش يعني في التلفزيون. أحب برضو هتستغربي، أحب أسمع ليلى مراد من الراديو. حلو، الحب جميل، احب اسمعها من الراديو الله مش من التلفزيون. يعني يمكن الراديو في حاجات كتير او مستشرق القانوني، في برامج يعني بتهدف للقانون، بتستمع اليها وتستمتع بها؟ والله هقول لك حاجه، كان عن زمان عندنا في اذاعه اسكندريه كان في حاجه اسمها ارشيف المحاكم، وكان في برامج دراميه غنائيه زي عنف الاصيل، زي نزهه، زي الدندرمة، اسم الى اخره. لو حبيت اقول لك ايه اللي انت عايز تستمع اليه دلوقتي حط لي برنامج كان اسمه خوفه. خوفه، الله يا سلام على عظمه البرنامج ده، وانا بسمعه تاريخ مصر كله انا عايشه. لما بسمع خوفه شفت الاخراج هنا القاهره. صورا في موكب الخالدين، ما زال الموكب المقدس ينبض بالحياة، تدوي خطواته في سمع الدنيا، ويخطف نوره أبصار العالم. لقد صنعوا حضارة الماضي، فلنصنع نحن حضارة المستقبل. بينهم مينا صاحب التاجين وأحمس طارد الهكسوس، بينهم تحتمس قائد القوات وإخناتون أول الموحدين، وبينهم خوفو مشيد الهرم الأكبر. برنامج تصويري وضعه عبد القادر محمود، الموسيقى والألحان لعبد الحليم علي. أعد البرنامج للإذاعة وأخرجه عبد الوهاب يوسف. في نهاية هذا اللقاء مع شيخ المحامين بالأسكندرية الأستاذ رأفت نوار، لو طلبت منك أنك تختار أي عمل إذاعي، سواء أغنية سواء أي عمل، تختار وتكون هديتك للسادة المستمعين وتقول أنا بهدلكوا هذا العمل اللي هختاره بقى، ده بقى حاجة خاصة بي أنا بقى. خلاص بقى، ليه ذكريات خاصة مش عايزين نعرفها. خلاص اللي هختاره أنا بقى، عايز وديع الصافي وأقول يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الصبر يا عيني يا عيني يشوفي الدمع في عينينا يواسينا، يشوفي الجرح في ايدينا يداوينا، يشوفي الدمع في عينينا يواسينا، يشوفي الجرح في ايدينا يداوينا، ولما الدنيا سنة نلاقي الصبر ويانا، ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا، في خطوتنا وسكتنا ويسمع علينا شكوتنا، وعمره في يوم ما قال لا ولا مرة سألنا ليه، وعمره في يوم ما قال لا ولا مرة سألنا ليه. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني الصبر يا عيني علي يا عيني علي. وفين الخطوة واخدانا وفين يا قلبي مرسانا وفين الخطوة واخدانا بقالي كتير على ده الحال نغم خير مع الموال لنا عارف أنا بشكر حضرتك في نهاية اللقاء وسعيدة جدا بلقاء حضرتك. أنا بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. جيت نشوفك بقى في اسكندرية إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.